إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يرتب فقهاؤنا رحمة الله تعالى علينا وعليهم كتب الفقه إلى أربعة أقسام كبرى. القسم الأول قسم العبادات، ويذكرون فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. ويمشون على ترتيب هذا الحديث، ويفردون للشهادتين لقسم التوحيد كتبا مستقلة، ويذكرون الصلاة وما يسبقها من طهارة وأحكام، وما يتبعها من سهو وتطوع وغير ذلك، ثم يذكرون الزكاة فرضها ونفلها ومصارفها وغير ذلك، ثم يذكرون الصيام فرضه ونفله وعلى من يجب، وأحكام المفطرين وأحكام المسافرين وأحكام قضائه وتطوعه، ثم ينتقلون إلى الحج فيذكرون على من يجب، ويذكرون فرضه، ويذكرون العمرة، ويذكرون المستحب فيه، ويذكرون أركانه وواجباته، ثم بعد ذلك يعرجون على أحكام من عليه جزاء صيد، أو من ترك واجبا، أو من فعل محظورا، ثم يختمون بطواف الوداع، وها قد تم ربع العبادات. ينتقلون بعد ذلك إلى ربع المعاملات، فيذكرون أمر البيع والشراء، ويذكرون الربا وأنواع البيوع المحرمة، ثم يذكرون بعضا من المعاملات كالقرض والرهن والهبة والوديعة والشركة والإجارة والمضاربة وغير ذلك، ثم يختمون بباب الميراث، فيقولون إن الملك على قسمين: إما ملك يختار سببه كالبيع والشراء، أو ملك اضطراري كأن مات أبي فصرت وريثا مالكا بعد أن لم يكن لي ملك. ثم ينتقلون إلى فقه الأسرة، فيذكرون أمر الزواج والطلاق، ويذكرون ما يتقدم ذلك من خطبة ونظر ورؤية، ثم ما يكون بعد ذلك من عشرة النساء، فإذا استقامت الحياة فالحمد لله، وإلا فيذكرون أمر الخلع والطلاق والعدة والرجعة والظهار والإيلاء، ويختمون الباب بالحضانة. وذلك أنه إذا استحلت العشرة بين الزوجين وفرق بينهما وكان بينهما ولد، فلأيه ما يكون، لأبيه أو لأمه؟ إذا كانت الحياة على استقامة فالحمد لله، وإلا فهناك ربع الأقضية، وربع الأقضية ينشأ عن ربع عن الجنايات، فيذكرون الجناية على النفس وعلى ما دونها وعلى الحدود، فيتكلمون عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى أحكام القضاء، ومن الذي يلي القضاء، وما حكم الشاهد، وما صفاته، وما يكون بعد من كل هذا، ثم ينهون هذا بباب الإقرار غالبا، ويقولون: من أقر بكذا أخذ به، ومن أقر بكذا أخذ به، ومن أقر بالتوحيد فهو مسلم، وأنا أقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مخطط لفقههم أو للفقه الذي يعلمونه للناس، وترى أن اختصرتوه اختصارا شديدا في أقل من 5 دقائق. هذا الاختصار الشديد هو حياة كل المسلمين بكل التفاريع، فلا أحد ينفك عن هذه الأحكام التي ذكرت لك. في أكثر من خطبة مضت تكلمنا عن الطهارة وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم وعن الحج والحمد لله رب العالمين. فاليوم نتكلم عن باب المعاملات، نتكلم عما يحتاج إليه أغلبنا من فقه البيع والشراء. ولعل الكلام قد يوافق البعض فيفرح به وقد يصادم البعض الآخر، فاعلم والله ما أردت أن أحزنك، إنما أردت لي ولك الخير إن شاء الله، أردت لي ولك الخير إن شاء الله. واعلم أنه لا يستقيم في باب المعاملات البيع والشراء إلا من حسنت عبادته، فلذا قدم الفقهاء باب العبادات لأنه يتعلق بالله رب العالمين، وحق الله مقدم على حق غيره، ثم تأتي البيوع والمعاملات. فإن ذكرت لك مسألة وأنت تبيع وتشتري تفعلها فاحمد الله، واعلم أني لن أذكر لك كل المسائل ولا ربعها ولا إلا النذر اليسير الذي يكتفى به عن غيره. وننبه دائما وأبدا أنه يجب على كل منا أن يسأل أهل العلم، وسؤاله أهل العلم الموثوقين عنده هذا يخلص رقبته من المساءلة بين يدي الله رب العالمين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان سؤالنا إياهم لا يفك رقبتنا من المساءلة، فلما أمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ حاشا وكلا أن يأمرنا ربنا بشيء من العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعلى الإنسان أن يسأل أهل العلم في كل ما يستجد عليه من بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو رجعة أو غير ذلك، وكذلك قبل ذلك عليه أن يسألهم في أمر تعبده من طهارته وصلاته وحياته، وعليه أن يطلب العلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لا يستقيم في باب المعاملات إلا من حسنت عبادته، لأن العبادة تهذب نفسه، فإذا ما هذبت النفس طهر القلب، وإذا ما كان القلب سليما نقيا سهل عليه أن يعمل الحلال وسهل عليه أن يجتنب الحرام، وشق عليه أن يترك شيئا من الحلال، وكان أشق شيء عليه أن يفعل من الحرام شيئا، فهو يخاف من الحرام. ولذا تجد الفقهاء رحمة الله عليهم كالبخاري وأبي داود وغيرهم رحمة الله عليهم إذا ما ذكروا باب البيوع في كتب السنة يصدرونه بباب إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب السليم يحب الحلال ويحرص عليه ويكره الحرام ويفر منه، وإذا ما ابتلي بشيء من الحرام فتجده سريعا ما يقول كيف التوبة كيف الخلاص، هذا المال الحرام الذي جاء عندي نذير شؤم نذير شر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذين يرد دعاؤهم يا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. والله سبحانه وتعالى حذرنا قبل المواريث وقبل التقسيم وقبل بيان نصيب كل وارث، حذرنا من المال الحرام، وحذرنا من أن نصل النار بسبب هذا المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم ذكر سبحانه أمر التقسيم، ثم بعد التقسيم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المال ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم، يعني في جمع المال، أم من الحلال أخذ أم من الحرام، أو كما قال رسول الله. كل منا يدير هذا الحديث في رأسه، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أم من الحل أم من الحرمة. هذا رواه البخاري في صحيحه. البخاري ميت 200 سنة 56، كأن البخاري يكلمنا الآن. لا يبالي أم من الحلال أخذ أم من الحرام أخذ، وإنما النبي علم أصحابه الحلال البين فيفعل والحرام البين فيجتنب، فإذا ما شبه عليك شيء توقف حتى يستبين، فإذا استبان فامضي على بصيرة من أمرك، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي حفيده رضي الله تعالى عنه، علم الحسن حفيده رضي الله عنه، قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك في حله إلى ما تشك في حله. دع ما يريبك، الذي يريب في صدرك، الذي لا تعلمه هل من الحلال أم من الحرام، دعك منه وكن مع الحلال البين. دع ما يريبك، اتركه إلى ما لا يريبك، إلى الشيء الذي لا ريبة ولا شك فيه. كل منا ينظر في حياته، في كل يوم تأتي كلمات وأمور مستجدة في أشياء قد تكون من الحل وقد تكون من الحرمة، فإن كانت من الحل فافعل، وإن كانت من الحرمة فاجتنب، وإن شبهت عليك فتوقف. قال حسان بن أبي سنان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه العقود المستحدثة التي في كثير منها يكون الربا الصريح، يحملون الناس عليه حملة، وهذا الربا سبب خراب الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذكر البيهقي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. كلمة مدوية مرة أخرى. قال البيهقي رحمه الله، قال عمر رحمه الله، عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا. لابد يتعلم أحكام البيع والشراء، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وهذا الربا هو أخطر ما يمكن. وذكرت لكم في مرة مضت أن النبي قال عن الربا: إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله تحت قدمي. فاتقوا الله يا عباد الله، أكل الحلال شفاء. لو عرفنا ذاك الرجل الذي يأكل الحلال ويتحراه ويجتهد في أن يكون ماله من الحلال، لو عرفناه لوصفنا طعامه للمرضى: كلوا من عند هذا الرجل حتى تطيب أبدانكم ويتنزل الشفاء من عند الله رب العالمين عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البيع والشراء من الأمور التي أحلها الله، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني هذا البيع حلال، لكن إذا ما عورض مع ما هو أولى وأهم منه يقدم الأهم. ولذا نسمع من بعض الناس قد يتعارض عمله مع الصلاة، يتعارض عمله مع صلاة الجمعة، يتعارض عمله مع عبادة الله رب العالمين التي ما خلق إلا من أجلها، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يبدأ يقول: طب أنا معايا رخصة، طب أعمل إيه، وصلي إزاي، وأروح فين، طب والشغل، وهيضيع مني وهيسيبني، وهكذا. زي بعض أناس بيعملوا أعمال حرام، زي التجار مثلا في التدخين، بيكون هو عامل كشك سجاير بس، ده بياكل حرام، واضح الكلام؟ وبعدين يقول طب ما انا لو بطلتها اعيش منين، وانا لو ما بعتش ده اكل واشرب ازاي، وغير ذلك من الحجج الباطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وشبابه فيما ابلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فانظر الى الحلال وتحراه وافعله. اما اذا تصادم هذا الحلال او البيع والشراء او العمل تصادم مع ما خلقت ابتداء من اجله، فما خلقت ابتداء من اجله يقدم. الله احل البيع وحرم الربا، وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. والله قال: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه، يعني ليس لهم ان يقدموا البيع والشراء على صلاه الجمعه. ولذا كان البيع والشراء على من تجب عليه الجمعه في وقت الجمعه في وقت الخطبه والصلاه كان بيعا محرما وفاعله اثم وهو اكل للحرام. كلام واضح جدا لا اشتباه فيه. انما ايضا انت لم تخلق لتعمر الدنيا وفقط، إنما أنت خلقت لتعبد الله وتعمر الدنيا. قال تعالى: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الوحي أول أناس منه صلى الله عليه وسلم كانوا يبيعون ويشترون. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر قال له سعد بن الربيع، وكان النبي قد آخى بينهما، قال سعد بن الربيع: يا ابن عوف، إني من أكثر الناس مالا، هيا أشاطرك مالي، ثم عندي زوجتان أطلق إحداهما لك، فبعد انقضاء عدتها تتزوجها. فقال ابن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى سوق بني قينقاع وكان يبيع ويشتري، فما هي إلا أيام حتى جاء وعليه أثر صفرة، يعني لبسه تغير وهيئته تحسنت خالص. فقال النبي: مهيم، يعني ما هذا؟ تزوجت؟ قال: نعم تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي: أولم ولو بشاه. رواه البخاري. فهذا الحديث يدل أنك شغال وبيكسب وتاجر وبيبيع ويربح. من التجار عروة البارقي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله. عروة البارقي هذا لو تاجر في التراب لربح. قال النبي وقد أعطاه، وخلي بالك من دي مهمة جدا، لما تكون تاجر تكسب، لما بعتك مشوار وكيل عني ما تعملش من وراء مصلحة، قل لي ثمنها كذا وأنا مشواري بمية بمئتين بألف بمليون زي ما أنت عايز، ده مشوارك أرضى أو لم أرضى. إنما أنت تاجر اشتري، تكسب أو تخسر الله يعينك ويربحك الحلال آمين. إنما إن أخوك يستأمنك عشان ما بيعرفش يشتري، يقول لك ايتني بكذا، فتروح تشتريه بمبلغ وتكذب عليه تقول ده سعره كذا، وانت لو كنت اشتريته كنت هتجيبه بكذا. هو لو عرف من وراك يزعل حتى يبص لك في الفلوس، ولو عينه صفرة وتتحسد رب اغفر لي، لا يحب العمية. نرجع الى ما كنا فيه. فابن عوف رضي الله تعالى عنه كان يعمل ويتاجر وكان يربح، وعروة البارقي رضي الله تعالى عنه كان يتاجر وكان يربح. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي درهما دينارا، وقال: يا عروة اشتري به شاه أضحية، أنا عايز أضحي بشاه. فأخذ عروة الدينار عملة ذهبي وزنها 4 جرام وربع ذهب. أخذ عروة الدينار وذهب إلى السوق يفاصل ويشتري ويكلم إلى أن اشترى شاتين بالدينار، اشترى 2. ثم وهو في السوق قابله رجل أعجبته شاة، قال: يا عروة تبيع؟ قال: أبيع. قال: تبيع ما؟ قال: أبيع هذه. قال: بكم؟ قال: بدينار. واتفق معه على أن يبيعها بدينار، فباعها بالدينار. ثم جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. فقال النبي: بارك الله لك في صفقة يمينك. قال العلماء: عروة البارقي لو تاجر في التراب يربح، وكل الناس كان يحب أن يكون شريكا لهذا الرجل لأنه ما خسر في صفقة أبدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون البائع والشاري كلاهما بالغا عاقلا مختارا للبيع، مالكا له أو وكيلا عن المالك، غير محجور عليه بسفه ولا فلس. ولا بد أن يكون الشيء المبيع المعقود عليه لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، معلوما للعاقدين علما تاما ينفي الجهالة عنه، واضح. ولا بد أن يتفق الكلام الذي يقولان عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينه بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نتكلم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة عن حيل الكذب في البيع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكذب.